وألنا له الحديد بالعشية والإشراق، وقت العشية وهو بعد الزوال، ووقت الشروق بعد شروق الشمس، والطيرة محشورة كل له أواب. يعني رجاء عندما يأتي ليتغنى بمزاميره في الزبور المنزل إليه، ومعنى بمزاميره بصوته الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كان من أحسن الناس صوتا في قراءته للزبور المنزل إليه، وكانت الجبال الصم هذه تؤوب رجع الكلام معه، وكذلك الطير تأتي عندما يتغنى بالزبور فتسمع وتردد وتجاوبه في قراءته. وشددنا ملكه بكل أنواع القوة التي تصبح المملكة كأنها يعني سبيكة واحدة، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم ذكر الله تبارك وتعالى هذا الشأن فقال: وهل أتاك نبأ الخصم اثنين تخاصما إذ تصوروا المحراب، ركب السور ودخلوا على داود في محرابه مكان صلاته، وجاوزوا الحراس الذين يعني عنده على الأبواب، فقد كان ملكا وأتوا إليه في مكانه وفي خلوته. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف، خصمان باغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. يعني نحن خصمان وفي واحد منا باغي على الآخر، نعرض عليك قضيتنا، احكم بيننا بالحق ولا تشطط، تبتعد عن الحق واهدنا إلى سواء الصراط، إلى الطريق المستقيم. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فقال أكفلنيها يعني أعطني نعجتك لأضمها إلى نعاجي فتصبح 100، وعزني في الخطاب يعني غلبني في المخاصمة، خاصمني وغلبني بخطابي هذا، وأنه يريد يعني نعجة الواحدة ليضمها إلى نعاجي. قال داود عليه السلام مجيبا لهما، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي، إنه ظالم لك، فقد أعطاه الله تبارك وتعالى 99، فلماذا يطمع في واحدة فقط بيد أخيه؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء وهم الذين يخلطون يعني أنصبتهم في الغنم ويجعلونها براع واحد، فهذا خليط، هذا عنده عدد من الرؤوس وهذا عنده عدد من الرؤوس، فيخلطوهم بعضهم مع بعض براع واحد ومشرب واحد ونحو ذلك. قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، يعني يكونوا شركاء في هذه ولكن يصير فيه نوع من البغي والظلم بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الإنسان لا يعني لا يطالب إلا حقه ولا يجاوز حقه إلى حق الغير. قال وقليل ما هم، وقليل ما هم قليل من يعني لا يأخذ إلا ماله وحقه فقط ولا يجاوز إلى حق الغير. قال جل وعلا وظن داود أنما فتناه، يعني هذان اللذان تسور المحراب فجأة خرجا من عنده، وعلم داود أنهم لم يكونا خصمين وإنما كانا ملكين أتوا في صورة يعني رجلين بينهما خصوم على هذا النحو ليقول هذه القضية وآخر. إذا القضية كلها كانت قضية يعني حجر ثمود وقوم لوط، كذلك لوط النبي وقومه، لوط أرسله الله تبارك وتعالى في قرى وادي الأردن، وأصحاب الأيكة أهل معان، الأيكة من معان في يعني في في في بادية الشام، أولئك الأحزاب، أولئك المشار إليهم كل هذه الأمم المكذبة من قوم نوح إلى أصحاب الأيكة. قال جل وعلا أولئك الأحزاب الذين تحزبوا على الكفر وكذبوا رسله، إن كل إلا كذب الرسل، إن كل من هؤلاء الأمم إلا كذب الرسل، رسل الله تبارك وتعالى الذين أرسلهم. قال جل وعلا فحق عقاب، حق عقاب يعني كان عقاب الله تبارك وتعالى لهم حقا لا بد أن يكون، وهذه سنته سبحانه وتعالى الجارية في أن من يكذب رسله أن يعاقبه سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأحزاب قد عاقبهم الله تبارك وتعالى كل منهم عقوبة دنيوية شديدة، أخذ شديد. فقوم نوح أغرقهم الله تبارك وتعالى، وعاد أهلكهم الله تبارك وتعالى بالحاصب والريح التي ذرت عليهم حتى أهلكتهم في أماكنهم، وفرعون أغرقهم الله تبارك وتعالى في البحر، وثمود أهلكهم الله بالصيحة صرخة ملك، وقوم لوط أهلكهم الله بأنواع من العذاب، أولا حمل قراهم ثم أفكها عليهم فهي المؤتفكات، وقبلها أرسل الله تبارك وتعالى لكل منهم حاصب، حجارة من سجيل تلحق كل واحد منهم تضربه فتقتله، ثم أفك الله، وقبل هذا أعمى الله أبصارهم عندما أرادوا يعني فعل الفاحشة برسل الله تبارك وتعالى الذين جاءوا بصورة بشر فتنة لهم، فطمس الله تبارك وتعالى أعينهم، ثم أرسل لهم هذا الحاصب، ثم أفك قراهم عليها، ثم أتبعها الله تبارك وتعالى بمطر خبيث نازل بقيت آثاره وبقاياه ليومنا هذا في ما يسميه الناس الآن بالبحر الميت. وأصحاب الأيكة الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بالظلة، قال كما قال جل وعلا فأخذهم عذاب يوم الظلة، ظلة عذاب أظلتهم حتى خنقتهم وأبادتهم في أماكنهم، إنه كان عذاب يوم عظيم. أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، أصبح عقاب الله تبارك وتعالى حقا ولازما عليه. قال جل وعلا: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ما ينظر هؤلاء يعني ماذا ينتظر هؤلاء المكذبين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه إلا صيحة واحدة، ملك يصيح صيحة. وكم في ملك واحد من ملائكة الله من صيحات، يعني لو صاح يعني ملايين الصيحات فإنها لا تعجز، إنها صيحة، إنها صوت. وهذه صيحة واحدة تهلك هؤلاء كلهم، يعني لا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى كمية جند عظيم وأمر عظيم، بل صيحة واحدة تكفيهم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة لملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى ما لها من فواق. ما لها، ما لهذه الصيحة من فواق، من إنسان يفوق من صاخته ويقوم إلى الأرض، بل ليكون يعني خامدا ميتا إلى يوم البعث. ما لها من فواق. انظر قدرة الله تبارك وتعالى على عباده سبحانه وتعالى، وانظر تطاول الكافر على الله، ينظر تطاولهم على الله تبارك وتعالى وكفرهم به وعنادهم وقولهم في رسول هذه المقالات العظيمة: هذا الساحر، هذا كذاب، هذا قد إيش معنى إنه هو، ما لماذا يأتيه أنزل عليه الذكر من بيننا، بأن هذا شيء يراد، إن له هدف غير هذا الأهداف المعلنة. انظر أقوالهم الفاجرة الكافرة على رسولهم وكفرهم وعندهم، وأن الله تبارك وتعالى لا يعذبهم في الآخرة ولا يبعثهم. وانظر قدرة الرب تبارك وتعالى عليهم سبحانه وتعالى، وأنهم لا يعجزونه. انظر إليه اليد. فهؤلاء يعني المهازيل الضعاف الذين ليسوا بشيء، وهذه قدرة الرب تبارك وتعالى العظيمة. انظر هذا وهذا، ثم انظر بعد ذلك صورة من أخرى من تطولهم وعنادهم ودعائهم على أنفسهم وعماهم. قال جل وعلا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يعني لم يكتفوا بكل هذا الكفر، بل طلبوا من الله تبارك وتعالى أن يعجل لهم نصيبهم من العذاب قبل يوم الحساب. قالوا هذا استهزاء وكبرا وعلوا في الأرض، لا إله إلا الله. وقالوا هؤلاء الكفار: ربنا، يا ربنا، دعوا الله تبارك وتعالى: عجل لنا قطنا، عجل لنا قطنا، نصيبنا، قطعتنا، ما توعدنا به من العذاب قبل يوم الحساب، قبل يوم القيامة، هاتها. وقالوا هذا عنادا واستكبارا واستبعادا، لأن يصلهم أي عذاب، وأن هذا النبي كل الذي يحدثهم به إنما هو لا حقيقة له. قال جل وعلا: اصبر على ما يقولون. وجه الله تبارك وتعالى، ترك الله تبارك وتعالى هؤلاء الأفاكين الكذابين على هذا النحو، يعني الذين تمادى بهم يعني غيهم وضلالهم وكفرهم وعنادهم إلى هذا النحو، وقال لرسوله: اصبر على ما يقولون. ما يقولون أنك ساحر وأنك كذاب وأنك يعني يتهمون نيتك، كل هذا الذي يقولونه من التجديف والكذب والكفر، اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. اذكر هذا عبد من عباد الله تبارك وتعالى. انظر ما أتاه الله تبارك وتعالى من الفضل والإحسان. الله عظيم العطاء وعظيم الفضل وعظيم الإحسان سبحانه وتعالى. وانظر هذا العبد كيف من الله تبارك وتعالى عليه، تسلية للرسول وتوجيه له أن يعبد الله تبارك وتعالى، أنه يكون في مثل هذه المحنة الشديدة وهذا يعني الاجتماع هؤلاء الكفار عليه على هذا النحو، أن يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يعني يشتغل بعبادة ربه جل وعلا. اصبر على ما يقولون، لأن حيجيهم، سيأتيهم يعني ستأتيهم عقوبتهم. اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود، النبي عليه السلام ذا الأيد، صاحب القوة، قوة بدنية، قوة في البدن، استخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى، فقد كان مجاهدا يعني قويا صلبا في في في في في في في دين الله تبارك وتعالى لأعداء الله عز وجل، وكذلك قوة في العبادة. فكان يقوم خير قيام ويصوم خير صيام، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق. يصوم يوم ويفطر يوم طول حياته ولا يفر من يعني من عدوه إذا لاقاه، محتفظ بقوه البدنية. كذلك خير الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. هذا كذلك يعني ثلثين الليل ينام شيء من أول الليل، نصف الليل الأول وسدس الليل الآخر، ويقوم ثلث الليل، فيقوم سدس ونصف ثلثين ويقوم ثلث، ثلث الليل يقومه في الفترة التي بعد نصف الليل أحسن فترة من فترة الليل. فهذا قيامه وهذه صلاة. هذا جعلوا هذا من أعظم الباطل، وجعلوا هذا هو الدليل على كذب كل ما يقوله الرسول بعد ذلك، كل ما يقوله بعد ذلك من أن هناك بعث ونشور وجنة ونار. كيف هذا؟ وهم يرون أن القول بأنه لا إله إلا الله وأن الإله الواحد هو الله وحده سبحانه وتعالى، هذا أكبر الكذب الذي إذا قاله إنسان فتحمل كل أقواله بعد ذلك على الكذب. والحال أن هذا أعظم الصدق، وأن هذا هو الذي يقوم عليه كل برهان، فإنه لا إله حقا إلا الله تبارك وتعالى، وأن كل ما يعبد من دونه فباطل. ما الشمس ليست في, في, في, في نظر كل ذي نظر معبود مسخر مذلل؟ ومن هذه من آيات هذا الخالق، من آيات من خلقه، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم ما هذه الأحجار وما هذه الأوثان؟ لا تغني شيئا عن عاملها، لا تنفعه بنافع ولا تضره بضر، ولا تسمع حديثه ولا ترد عليه إذا كلمها، فما تنفع أنت تخلقها، فكيف هي، كيف تكون هذه آلهة؟ وهكذا كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، حجرا شجرا أجراما في السماء، كل هؤلاء إنما هم يعني مخلوقات لا تنفع نفسها ولا تضرها إلا بإذن ومشيئة خالقها سبحانه وتعالى. فهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ قالوا: هذا على وجه العجب والسخرية، وأن هذا كذاب بالفعل، هذا دليل كذبه أنه جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا الذي يقوله هذا الرسول من أنه إلهكم إله واحد لا تعبدوا إلا هو لشيء عجاب، شيء يتعجب منه المتعجبون، شيء عجيب جدا. رأوا أن هذا شيء عجيب جدا في أنه جعل الآلهة كلهم إله واحد معبود واحد لا يعبد إلا هو رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. انظر هؤلاء الضلال الكفار المكذبين وحماستهم لدينهم الباطل. وانطلق الملأ منهم، انطلقوا في القول وانطلقوا في سيرهم وفي طريقهم، الملأ الجماعة العظيمة منهم الذين يملؤون العين ويملؤون المكان، كبراؤهم وسادتهم. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا في طريقكم واصبروا على آلهتكم، على عبادة آلهتكم، آلهتكم معبوداتكم هذه التي تعبدونها، إن هذا لشيء يراد. إن هذا يعني الذي يدعون إليه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لشيء يراد، يراد يعني من ورائه، من وراء هذه الدعوة شيء آخر. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا بد أن يكون أراد أن يترأس عليهم، أن يكون هو الرأس فيهم والذي لا يقطعون أمرا إلا به ويرجع الأمر إليه، أو أنه أراد وراء من وراء هذا دنيا يحوزها. وهم كاذبون في كل هذا، وهم يعلمون بأن هذا النبي كان منتفي عن الغرض، كل الغرض الدنيوي انتفاء كاملا، فإنه لم يطلب منهم أجر على دعوتهم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن طالبا لعلو في الأرض وأن ولا طالب لفساد صلى الله عليه وسلم، ولا طالب لأي حظ من الحظوظ الدنيوية صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه في شأنه قد تحمل في سبيل هذه الدعوة ما تحمل من الأذى ومن انصراف الناس عن تقديره واحترامه، فإن الكفار كانوا يحترمونه قبل الرسالة ويجعلون له مكانه، ولكنه بعد الرسالة أصبحوا يستصغروا ويشتموه ويستهزئوا به ويقولون هذا الذي بعث الله رسوله، وقد كان له شأن عندهم قبل أن يقول هذه المقالة وله مكانة عندهم. فهم يعلمون بيقين العلم أن النبي ليس له أي غض دنيوي من هذه الأغراض الدنيوية، وهم كاذبون في كل ذلك، لكنهم قالوا وراء شيء، قالوا اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، له أهداف أخرى غير هذه الدعوة المعلنة. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة؟ هذا أيضا عندهم من أدلة يعني تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما سمعنا بهذا يعني الذي دعا في الملة الآخرة في الأمم السابقة التي سبقتنا، ما سمعنا بهذا. وإذا لم تسمعوا أنتم وآباؤكم كنتم في جهل وفي عماية وأتاكم النور المبين، فهل هذا يكون داعي للتكذيب؟ ثم الرسل السابقين قد دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه لا إله إلا الله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، لكنهم جعلوا جهلهم دليلا، جعلوا جهلهم بأنهم لم يسمعوا بأن هناك رسل دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى قبلهم، فإن هذا دليل، علما أن العرب كانوا قبل أن يشركوا كانوا مؤمنين مسلمين لا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى، وهذه الكعبة في وسطهم شاهدة على أنها بنيت لعبادة الرب الواحد سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو. هذا إبراهيم أبوهم قد كان على ملة التوحيد والإيمان ولم يكن مشركا ولم يدعو صنما ولم يستقسم بالأزلام كما نسبوا إليه، بل كان حنيفا مؤمنا موحدا ولم يكن من المشركين، لكنهم كان آباؤهم يعني الضالون كانوا قد سبقوا إلى هذه الشرك فقالوا لا هذا، وعاموا عن التوحيد، فقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، إن هذا يعني هذه الرسالة التي جاء بها محمد إلا اختلاق اختلقه. والاختلاق يعني امتحان الكذب، يعني أنه قد أوجد هذا الكذب ولم يكن موجودا، وإنما أوجده واختلقه وأخرجه على هذا النحو كذبا الذي يقول أنزل عليه الذكر من بيننا. شمعنا هو الذي يعني ما معنى أن يختصه الله تبارك وتعالى بالرسالة من بيننا وفينا من هو أشرف منه وأعلى منه وديت. أنزل عليه الذكر، ذكر القرآن، القرآن هذا الذكر، والله يقول صاد والقرآن للذكر، من بيننا يعني يختاره الله تبارك وتعالى من بيننا. لماذا اختاره الله تبارك وتعالى ونحن في ظنهم أنهم أفضل منه؟ والحال أنهم كذب، فإن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه لقد كان قبل أن تنزل عليه هذه الرسالة هو أشرفهم وأفضلهم وأحسنهم سيرة ومسلكا صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان بعيدا عن كل مفاسد الجاهلية، كان صادقا، كان أمينا صلوات الله وسلامه عليه، كان مستقيما في أمره ولم يكن يغشى ولم يكن يعني فيه ظلم، بل كان يتصف بكل صفات يعني الكمال صلوات الله وسلامه عليه، كما تقول له زوجه خديجة لما نزل عليه أول الوحي تقول والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، رجل لك أخلاق عظيمة، ولا يمكن أن يخزي الله تبارك وتعالى مثلك وأن ينزل الشيطان على مثلك، فقد كان هذه خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه، رجل ذو في قمة الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فما الذي كان فيه يعيب حتى يقول هؤلاء المجرمون يعني أنزل عليه الذكر بيننا؟ لكن كان الأمر عندهم والتفاضل عندهم يعني بالمستوى العالي من الإجرام والظلم وكثرة الأموال والأولاد، وهذه ليست في ذاتها يعني فضيلة للإنسان، فإن كثرة المال وغيره هذا أمر من عطاء الله تبارك وتعالى، إنما الفضل فيما يتخلق به الإنسان ويكتسبه بأخلاقه وصفاته. أما بما يظلم به الآخرين وبما يتعالى به على الآخرين وبالكبر، ليس هذا فضلا، ولكنهم جعلوا مثل هذا يعني فضلا عندهم، فقالوا وأنزل عليه الذكر من بيننا. هذه هي كل خلاصة ما فيه أهل هذه الجاهلية والكفر الكفار في شأن النبي وفي شأن هذا الدين، وهم كما قال الله في عزة وشقاق. عزة فارغة كذب كبر، وشقاق بهذه الآراء المختلفة، بهذه الآراء المختلفة التي قالوها يعني في النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا العذاب، بل لما يذوقوا عذاب. هذا هو الحق، هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى، بل إضراب لكل هذا الذي قالوه من الكذب. والحق أنهم في شك من ذكري، في شك من ذكري، من أن يذكروا ربهم وإلههم وخالقهم سبحانه وتعالى، فهم يشكون في ربهم وإلههم وخالقهم جل وعلا، ويقولون نقدر يحيينا يرجعنا مرة ثانية إلى هذه الحياة، هل أنزل الله تبارك وتعالى هذا حقا؟ فهم شاكون في ذكر الله تبارك ذكره، والحال أن الله تبارك وتعالى وخالقهم ربهم بارئهم تولي شؤونهم خارق هذا الكون كله، ثم هم يؤمنون. يعني للأسى والأسف أن مشرك العرب يؤمنون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ويؤمنون بأن الله كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. لكن هذه المعاني التي يؤمنون بها لا يذكرونها حق الذكر، ولا تنقدح يعني في أذهانهم فيتعظون منها، ويعلمون بأن الذي يؤمنون بأنه إذا كان يؤمنون بأن الله هو خالق هذه السماوات والأرض، إذن كيف لا يكون له شرعة ودين، وكيف لا يسلم له سبحانه وتعالى في اختياره بمن يختاره لرسالته، وأنه الحكيم سبحانه وتعالى والله أعلم حيث يجعل رسالته، وكيف يشك في أنه لا بد أن يقيم الناس ليوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم، كيف يكون الرب الخالق لهذا الخلق العظيم ويتركه ويخليه فيكون لعبا. قال جل وعلا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، لكن الحقيقة أنهم ما شافوا عذاب الله تبارك وتعالى، ولو رأوه وشافوا العذاب عند ذلك لا يشكون ولا يقولون هذه المقالة، ولا يعني يتكبرون هذا التكبر الذي هم فيه. بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، ما شافوا العذاب بعد، وإذا شافوه وذاقوه عند ذلك لا تتطول ألسنتهم بهذا الكذب والإفك الذي يقولونه. ثم قال جل وعلا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. هم اعترضوا على الرسول، قالوا ليش هذا أنزل عليه الذكر من بيننا، أنت مالك أنت، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار هذا سبحانه وتعالى، هل خزائن الله تبارك وتعالى جعلها الله عندك تعطي أنت من تشاء، جعلك الله متصرفا فيها؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الغالب سبحانه وتعالى الوهاب، الذي يهب العطايا العظيمة سبحانه وتعالى، فالله هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى وهو الوهاب، وقد أراد أن يهب هذه الرسالة لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن يختاره رسول إلى العالمين، هذا اختياره، وهذه خزائن رحمته سبحانه وتعالى عنده، فخزائن رحماته الدنيوية ورحماته الأخروية كلها عنده سبحانه وتعالى، الدينية والدنيوية كلها بيده سبحانه وتعالى، يؤتيها الله من يشاء. وهؤلاء هل هم يملكون هذه الخزائن؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ أم أن لهم ملك السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض؟ قال جل وعلا فليرتقوا في الأسباب، أسباب السماوات يرتقوا فيها حتى ينزع الرب تبارك وتعالى ويقسم يعني رحمته كما يشاءون ويأخذ منها ما يشاءون. والحال أنهم يعني في قبضة الله تبارك وتعالى وفي تحت قهره جل وعلا. نعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.